لاحظت أن عبد البر يصحو في الصباح متوترا، يتفادى النظر إلي ويكلمني باقتضاب، ثم نتناول الإفطار معا ونتكلم، فيعود شيئا فشيئا إلى طبيعته. مع الأيام تكشفت الحقيقة، إنني قطعا أعاني من عيب ما. المؤكد أنني عاجزة عن إرضاء زوجي في الفراش، لا شك أنه يتحملني على مضض، لا يريد أن يحرجني. سيطر علي الإحساس بالذنب، وحاولت أن أتودد أكثر لعبد البر. أتفنن في إعداد الطعام، أتظاهر بالمرح وأحاول أن أدفعه للضحك بأية طريقة، كأنني أريد أن أعوضه عن العيب الذي اكتشفه في. أثناء النهار كنت أنجح في النسيان، لكن الليل يأتي دائما ليذكرني بالمحنة. بعد عدة أسابيع لم أعد أتحمل، كان لابد أن أفعل شيئا. استأذنت من عبد البر لكي أزور أمي، اجتاحتني مشاعر قوية وأنا أصعد درجات السلم. اكتشفت كما أفتقد بيتنا، طرأت لي كل ذكريات الجميلة. بدلا من أن أدخل شقتنا طرقت باب أبل عائشة، استقبلتني بحفاوة، احتضنتني وقبلتني ثم أجلستني بجوارها على الأريكة. أحست بحالتي فتطلعت إلي وسألتني بقلق: مالك يا روح قلبي؟ لم أتحمل حنانها وصعبت علي نفسي فبكيت. أخذتني أبل عائشة في حضنها وراحت تهدئني، نهضت وعملت لي كوبا من الليمون. لما سألتني من جديد أجبت بصوت خافت: عندي مشكلة مع عبد البر. خير كفل الشر؟ حكيت لها ما يحدث بيننا في الفراش، اتسعت عيناها في انزعاج، سألتني عن التفاصيل الدقيقة. أجبت وأنا مطرقة، لم أقوى على النظر إليها. في النهاية تنهدت أبلة عائشة وقالت: يا حبيبتي يا بنتي، إيه المشكلة يا أبلة؟ جوزك عبد البر ضعيف. ضعيف؟ معلوم، في رجالة يكون عندهم رهبة من ليلة الزفاف، يفشلوا أول مرة من الخوف، لكن بعد يوم أو يومين يبقوا طبيعيين. لما عبد البر بقاله أكتر من شهرين يبقى ضعيف. طب ما يمكن أكون أنا السبب. خبطت أبل عائشة على صدرها وشهقت وقالت: فشر، أنت زي القمر يا صالحة، يا حبيبتي أنت فرسة بيضة وهو تعبان مش عارف يركبك. انزعجت من بذاءة التشبيه، لكني في نفس الوقت أحسست براحة لأن أبل عائشة برأتني. إذن أنا غير مسؤولة عن هذه المشكلة، وليس هناك ما يعيبني كامرأة. أعادت علي أبل عائشة الطريقة الصحيحة للعلاقة الزوجية، ثم تنهدت وقالت: عموما لازم تدي لجوزك فرصة، احتمال يتحسن، وانت من ناحيتك ساعدي. ساعده كيف؟ ضحكت عائشة بخلاء ولمعت عيناها واقتربت مني وراحت تهمس بنصائح فاضحة. الغريب أنني أنصت إليها، لم أحس بحرج، ربما لأني تعودت على طريقتها، أو ربما لأنني قررت مساعدة عبد البر بكل طريقة حتى يجتاز مشكلته. اتفقت مع أبل عائشة على أن نخفي الأمر عن أمي، لو أخبرناها سنزعجها بلا فائدة. خرجت من عند عائشة وذهبت إلى أمي، حاولت أن أبدو طبيعية تماما. عدت إلى بيتي بروح مختلفة، انتابني الحماس، كأنني عرفت واجبي وأطوق لأدائه، وكأنني استذكرت دروسي جيدا وأترقب الامتحان. عزمت على مساعدة زوجي كما علمتني أبل عائشة، سأقاوم خجلي، سأفعل كل شيء من أجل إنجاح علاقتنا الزوجية. كما قالت أبل عائشة: في السرير بين الزوجين ما فيش عيب وحرام. مرت ليلتان بغير أن يطلبني عبد البر. في الليلة الثالثة كالمعتاد طلب مني أن أتعرى، خلعت ملابسي أمامه، احتضنني وجعلني أتمدد على السرير ونام فوقي وبدأ يقبلني. قررت أن أتحرك بسرعة قبل أن نصل إلى النهاية المعتادة. بدأت في تنفيذ الخطة، تزحزحت من تحته قليلا ودفعته برفق فنزل على جنبه، ثم مددت يدي ورحت أتحسس نصفه الأسفل. أغمضت عيني ورحت أستعيد نصائح أبل عائشة وأنفذها بيدي. فجأة دفعني عبد البر بعنف حتى كدت أسقط على الأرض. انتفض مبتعدا عني وصاح بصوت غاضب: أنت بتعملي إيه؟ رددت بدون تفكير: بحاول أساعدك. قفز من الفراش ووقف في مواجهتي، تقلصت عضلات وجهه كأنه يعاني من ألم ما. لم أره من قبل غاضبا مثلما رأيته في تلك اللحظة. ظل يجوب الحجرة من أقصاها لأقصاها وهو عار، ثم عاد وجلس أمامي على حافة السرير وقال وهو يلهث من الانفعال: أنا لا أصدق. لم أرد، صاح في وجهي: صالحة، كيف تعملي شغل المماوس ده؟ هي دي تربيتك وأخلاقك؟ كنت قد غطيت جسد العاري بالملاءة. ظللت صامتة، لم أرد، كنت خائفة، بدا لي أن حياتي تتعقد أكثر وأكثر. ندمت بشدة على ما فعلته. لماذا أخبرت أبل عائشة ولماذا نفذت نصيحتها بدون تفكير؟ سألني عبد البر بصوت خافت: طائي، كيف تعلمت الحركات دي؟ أبل عائشة قالت لي عليها، ما العيشة وملنا؟ أنا سألتها: وتسأليها ليه؟ تحس أن في مشكلة بينا. قلت أبل عائشة عندها خبرة، حكيت لها وهي نصحتنا سعدك. نهض عبد البر من جديد وارتدى جلبابه على عجل، ثم جلس إلى المقعد المواجه للنافذة. ارتديت ثيابي ثم عدت وجلست على الفراش. حتى تلك اللحظة كان لدي أمل في تدارك الموقف. سأعتذر له، سأؤكد له أنني عرفت خطأي ولن أكرره أبدا. قلت بصوت خافت: أسف يا عبد البر، ما كانش قصدي. لم يرد، كان جالسا بظهره فلم يكن بإمكاني أن أرى تعبيرة وجهه. رأيته ينحني على المائدة، كان يعمل شيئا بيده لم أتبينه. ناديته، لم يلتفت إلي. قمت من مكاني وتقدمت ببطء حتى وقفت خلفه. استغرقت وقتا حتى يستوعب ذهني ما أراه. كان المشهد غريبا، رأيت على المائدة موسى حلاقة مقطوع نصفين ومسحوقا أبيض ناعما مرصوصا على شكل خطوط. كان عبد البر منحنيا وهو يضع في أنفه ورقة ملفوفة مثل قمع رفيع. أحسست بهلع وصحت: أنت بتعمل إيه؟ لم يلتفت إلي، كأنه لم يسمعني. استنشق المسحوق مرتين ثم أسند ظهره إلى المقعد. ظل صامتا مغمض العينين يتنفس بصوت مسموع. نهض من مكانه ببطء واستدار نحوي. كانت عيناه محتقنتين ووجهه شاحب. لاحظت أنه يلهث ورأيت حبات العرق على وجهه. فجأة أمسك بشعري وجذب رأسي بقوة. صرخت من الألم. صاح بصوت عال: إزاي تقول العيشة على أسرارنا؟ أنا أسفة، راح يصيح وهو يهز رأسي بعنف. عايزة تفضحيني يا بنت الكلب؟ سامحني يا عبدو، آخر مرة. كان شعري يؤلمني لكن ألمي النفسي كان أكبر. كنت مستعدة لتقبيل يده كي يعفو عني. رحت أتوسل إليه: خلاص يا عبدو، والله العظيم آخر مرة، خراسي. لطمني بقبضته على وجهي. أحسست بدوخة وغثيان ولم أعد أرى بوضوح. خطر لي أن أهرب. ضربني مرة أخرى وركلني في بطني. أحسست بألم رهيب لكني لم أصرخ. دفعني بيده فوقعت على الفراش. ألقى بجسده علي ومد يده بين فخذي وراح يباعد بينهما. وبرغم المفاجأة والرعب إلا أنني شددت عضلات ساقي وضممتهما بقوة. همس وهو يلهث: افتحي. حرم عليك. راح يضغط بيديه حتى أعلى فخذي ليباعدهما. فهمت أنه يريد فض بكارتي بيدي. قررت أن أقاوم. كأنني ركزت كل طاقة جسدي في عضلات فخذي. كانت قوة عبد البر هائلة. كادت عضلاتي تتمزق من الألم، ثم بدأت ساقاي تخونانني. أحسست بإنهاك وأدركت أنه سيتغلب علي. أظلمت الدنيا في عيني وشعرت بجسدي يخذلني. فجأة خطرت لي فكرة كأنها إلهام. عضضته في أعلى ذراعه. أكاد لا أصدق ما فعلته. رحت أعضه بقوة حتى أحسست بلحم ذراعه يكاد يتمزق بين أسناني. صرخ ثم ارتخت قبضته فقفزت هاربة. تلقيت ضربة قوية على ظهري وأنا أركض. قبل أن أخرج من الحجرة دفعت المقعد بيدي فانقلب على الأرض، وجذبت بيدي باب الحجرة فانغلق خلفي. تعطل عبد البر عن مطاردتي لحظات كانت كافية لأن أصل إلى باب الشقة. انطلقت أركض بكل قوتي حتى وصلت إلى الشارع. كانت الساعة الثانية صباحا. تطلع إلي المارة القليلون بفضول. أدركت أن عبد البر انقطع عن مطاردتي، وبالرغم من ذلك من فرط الرعب ظللت أعدو حتى وصلت إلى بيتنا. تذكرت أنني نسيت المفتاح. ضغطت الجرس بشكل متواصل. فتحت لي أمي بوجه منزعج. ارتميت في حضنها فقالت: يا ساتر يا رب، في ايه يا صالحة؟ اللهم اجعله خير. شرب محمود زجاجة كاملة من النبيذ الأحمر، والتهم نصف دجاجة مشوية. عندما فرغ ابتسمت دجمار وسألته: شبعت يا محمود؟ سكت محمود ثم هز رأسه نافيا بحرج. قامت دجمار وعادت بنصف دجاجة آخر التهمه في دقائق معدودة. ظل دجمار صامتة، وفهم محمود أنه قد وصل إلى الحد الأقصى للطعام. نهض واجتاز الردهة إلى الحمام فوجده أنيقا متسعا يغلب عليه اللون الفيروزي الجميل. غسل وجهه ويديه وعاد إلى الصالة. كانت دجمار ترتدي قميص نوم فاضح كشف عن جسدها الناشف الضامر وجلدها المتهدل المغطى بنمش الشيخوخة، وبالإضافة إلى ثديين رمزيين يثيران الرثاء. تزحزحت على الأريكة لتلتصق به، لكنه أشار بيده كأنما يوقفها وقال: من فضلك، عندك ويسكي؟ بان الانزعاج على وجهها وسألت: تحب أعمل لك كاس؟ هات الإزازة أحسن. كادت تعترض هذه المرة، لكن فكرة ما عبرت وجهها جعلتها تنهض وتعود بزجاجة ريد ليبل وإناء مليء بمكعبات الثلج. تنحنحت وقالت: عارف يا محمود، غلط الواحد يشرب ويسكي كتير. هز محمود رأسه متفهما، لكنه صب لنفسه كأسا كبيرة بدون ثلج. تجرعها بسرعة، أغمض عينيه وهو يحس باللذوعة تكاد تحرق حنجرته، ثم ابتسم وقال: آسف يا مدام، من فضلك اصبري علي شوية. لم ترد أجمار، ظلت تتطلع إليه وقد بدت في مكياجها الثقيل كأنها ممثلة عجوز بائسة في مسرح متجول. صب محمود لنفسه كأسا كبيرا ثانيا وشربها بنفس الطريقة، ثم عاد بظهره في المقعد وتنفس بعمق. عندئذ عاودت دجمار المحاولة وتزحزحت لتلتصق به، لكنه مد يده بجسارة ومنع تقدمها. دمدمت دجمار بكلمات ألمانية لم يفهمها وأشاحت بوجهها وقد بدا عليها الضيق. ظل محمود جالسا وقد مد قدميه وغاص في الأريكة. مرت دقائق من الصمت، أحس بالحرارة تتصاعد إلى رأسه وزفر بقوة، وتأكد في تلك اللحظة أنه قادر على إنجاز المهمة. التفت إلى دجمار وفتح ذراعيه فألقت بنفسها في حضنه. في الظروف العادية يستحيل أن تثير دجمار شهوته، لكن الخمرة حملته على جناحها الأحمر الصاخب وحلقت به فوق السحاب، فلم يعد يميز التفاصيل. أحاط دجمار بذراعيه القويتين ثم بدأ في تقبيلها ببطء كما علمته روزا. كان وهو يلمس بشفتيه الغليظتين جسدها لا يفكر في أي شيء. استمر في هذا التقبيل على مهل متنقلا من مكان إلى آخر، حتى أحس بجسدها يتقلص ثم ينتفض من فرط الشبق. بدأت دجمار تشهق بصوت مسموع. عندئذ رفعها محمود بين ذراعيه، حملها على كتفه، كانت خفيفة كاللعبة. دخل بها إلى حجرة النوم وألقى بها على الفراش، فندت عنها صيحة. خلع محمود ثيابه بسرعة حتى صار عاريا تماما، ثم انقض عليها. كان أداء محمود الجنسي مع دجمار عمليا تماما، خطوات محددة متتابعة كأنه يؤدي رقصة أو تمرينا رياضيا. حتى ذلك الإحساس بالألفة، تلك المودة التي يحس بها مع رزة، غابت تماما مع دجمار. ما الذي يمكن أن يجمعه بهذه الألمانية العجوز العجفاء الكئيبة؟ إنما يجمعهما الآن على رأي فوزي علاقة عمل لا أكثر ولا أقل. تعامل محمود مع جسد دجمار كأنه يستعمل ماكينة، يعرف قواعد تشغيلها ويدير مفاتيحها بطريقة صحيحة وفعالة. اخترق محمود دجمار بعنف، ورحت هي تصرخ بشدة وتصيح بكلمات ألمانية، بينما وجهها المضرم تتناوب عليه تعبيرات متضاربة من الفرحة والدهشة وعدم التصديق والقنوط والنهم الوحشي لامتصاص لذة حارقة لم تتوفر لها من سنوات. حلقت السيدة دجمار في سماوات اللذة عدة مرات، ثم همدت وأغمضت عينيها. وبينما هي غارقة في الإغماءة التي تعقب الحب، نهض محمود إلى الحمام. وقف تحت المياه الساخنة ودعك جسده بعناية، كأنه يريد أن يزيل آثار ما حدث. ارتدى ثيابه وعاد إلى الصالة فوجدها هناك تنتظره وقد ارتدت روبا حريريا أزرق، وبدا وجهها ناعما منتعشا. احتضنته وهمست. محمود، لازم تزورني دايما، أنا عاوز فلوس. نطق الجملة بسهولة أدهشته. كانت تلك نصيحة فوزي، وقد قضى النهار مترددا في تنفيذها، لكنه فجأة قالها وسرعان ما أحس بحرج وضيق. تطلعت إليه داغمار بابتسامة ممتنة كأنها تقول: بعد كل ما فعلته معي أنت تستحق. دخلت إلى الحجرة وعادت بجنيه، وضعته في جيبه وشكرها بصوت خافت. تبعته إلى باب الخروج وطبعت قبلة على خده وقالت بنبرة عملية: تقدر تيجي أمتى؟ يوم السبت. كان ذلك اليوم الذي تلتقي به روزا بصديقاتها في الترف كلاب. تكررت زيارته لداغمار. لم يكن يستطيع أن يلمسها قبل أن يسكر إلى درجة تنمحي فيها التفاصيل وتغيم الرؤية. بعد أن يفرغ كان يسأل نفسه كيف استطاع أن يضاجع هذه العجوز العجفاء، لكنه مرة بعد أخرى اعتادها كما يعتاد الإنسان أي شيء. بناء على نصيحة فوزي كان يبيع الحب 4 أيام فقط كل أسبوع، ليلتان مع داغمار وليلتان مع رزة، وبقية الأيام كان ينتهي من عمله ويعود إلى البيت ليأكل ويستغرق في نوم عميق إذا كان متعبا، أو يسهر مع فوزي على السطح يدخنان الحشيش. على عكس الصداقة التي تجمعه برزة، كانت علاقة محمود بداغمار عملية تماما، منفعة متبادلة، بيع وشراء، المتعة مقابل المال. كانت داغمار تعامله كأنه أخصائي مساج أو مدرب تنس، تطلب منه ما تريده مباشرة بلا حرج، كأنها تقول: أنت تأخذ حقك كاملا، وبالمقابل يجب أن تقدم خدمة متميزة. أثناء المضاجعة كانت تطلب منه أشياء معينة بنبرة هامسة لكنها قاطعة، كأنها تأمره. بعد أن يفرغ وينهض إلى الحمام، كثيرا ما كانت تستدعيه، تقول بنبرة عادية: خذ حمام وارجع، أنا عاوزك مرة كمان. كان تعاملها المباشر يعفيها من اصطناع العواطف، لكنه في نفس الوقت يهينه على نحو ما، كما أنه في غير أوقات المضاجعة كان ينفر منها. كان يقبل داغمار ويعبث في كل أنحاء جسدها ويحملها بين ذراعيه ويطرحها على الفراش ويخترقها بلا هوادة، لكنهما إن يفرغ من الجنس ويأخذ حماما ويرتدي ثيابه حتى تتحول بالنسبة إليه إلى سيدة غريبة يعاملها بحرج وتكلف. كان يتساءل لماذا يعتبر رزة قريبة منه ولا يخجل منها، بينما في كل مرة يطلب من داغمار شيئا يرتبك ويعتذر. عندما يطلب الطعام مثلا كان يقول: مدام داغمار، أنا أسف لإزعاجك لكني جعان. عندئذ تهز داغمار رأسها متفهمة وتبدو أشبه بصاحب عمل قرر أن يمنح مرؤوسه مكافأة يستحقها. تدخل إلى المطبخ ثم تعود بصينية الطعام. كانت كميات الأكل عند داغمار أقل بكثير منها عند رزة التي تغدق على محمود أصنافا عديدة من الأكل الساخن الشهي. داغمار كانت تقدم عشاء محسوبا بدقة، نصف دجاجة مع طبق صغير من الأرز أو قطعة محدودة من مكرونة الفرن، يلتهمها محمود على قدمتين. كانت داغمار ممسكة تحسب كل شيء بدقة، تقدم أكلا قليلا، وإذا أراد محمود المزيد كان عليه أن يطلب. لا ترفض داغمار أبدا، لكنها عندما تقوم لتحضير الطلب الإضافي يبدو على وجهها تعبير عابس قريب من الضيق. لاحظ محمود بالتجربة أنها بعد الغرام تكون ألطف وأكثر استعدادا للعطاء. صار يتحمل عبوسها وكلماتها المقتضبة ودمدماتها بالألمانية حتى يضاجعها. وفي لحظات الصفاء التي تعقب الحب كان يطلب ما يريده منها. انتظم محمود في جدول الغرام وظل يعطي مرتبه من النادي بالكامل إلى أمه، ويقتسم مع فوزي ما يكسبه من رزة وداغمار. كان يؤمن أنه مال حرام لو أنفقه على أمه وإخوته ستصيبهم اللعنة. عندما أفصح عن هواجسه لفوزي قال ببساطة: خلاص، لو المال ده حرام نصرفه على الحشيش والنسوان، يبقى الحرام راح للحرام. ارتاح محمود لهذا التفسير. عندما ينسى هواجسه الدينية كانت حياته تبدو مقبولة بل مستقرة وسعيدة، كما أن غزواته الجنسية قد غيرت من نظرته إلى النساء. لم يعد جمالهن يبعث فيه الرهبة، كأنه لما هتك أسرار المرأة فقدت غموضها الفاتن، كأنه قام بتشريح الوردة فلم يعد يرى جمالها وإنما مكوناتها. إنه الآن يتأمل المرأة كما يتفحص السائق السيارة ليكتشف مزاياها وعيوبها، وهو واثق أنه مهما اختلف النوع والطراز سيظل قادرا على قيادتها. كأنما اجتاز محمود الزخارف ونفذ إلى الجوهر. مهما كانت المرأة جميلة أو أنيقة أو مترفعة أو حتى مغرورة، ما إن يراها محمود حتى يتخيل كيف ستنتهي في الفراش. يرى نفسه وهو يداعب مناطقها الحميمة حتى تتفتح الوردة ويسيل عسلها فيخترقها بقوة حتى تجن من اللذة. بالرغم من تهذيبه، صار محمود يعامل النساء جميعا باستثناء أمه وأخته رزة بنوع مستتر من الاستهانة. بات يتحدث معهن باستخفاف ويتابع أحاديثهن بنظرة مستريبة قريبة من التهكم، كأنه يستمع إلى طفل يرهف بحماقات. كأنه يقول للمرأة التي أمامه: لا تتظاهري بالانشغال بهذا الموضوع أو ذاك، لا تصطنعي أمامي الدلالة والغموض، لن تخدعيني، فأنا أعرف كيف أنك في لحظة ما ستتركين كل شيء وتتهافتين على اللذة مثل بقية النساء. كانت ليلة أمس عطلة من الحب. انتهى محمود من العمل في الثانية صباحا ومر على صديقه فوزي السهران فوق السطح. رحا يشربان الشاي بالنعناع اللذيذ بينما انهمك فوزي في إعداد سيجارتي حشيش. أعطى واحدة لمحمود وأشعل واحدة. دخن محمود السيجارة ثم استند بدوره على سور السطح وقال بصوت خافت كأنما يحدث نفسه: تصدق إن النسوان غلابة؟ شمعنى؟ أنا اكتشفت إن الست بتهيك زي الرجل تمام، لو ما عملتش جنس أعصابها تتعب. هز فوزي رأسه وقال بلهجة العارف ببواطن الأمور: طبعا يا ابني، الست لو ما شبعتش في السرير تعمل ميت مشكلة، طول ما هي بنت بنوت تعرف تمسك نفسها، إنما أول ما تدوق الجنس مستحيل تنساه. يعني المفروض رزة ودجمار يعملوا لي تمثال؟ أطلق فوزي ضحكة عالية وقال وهو يناوله سيجارة أخرى: الله أكبر، دماغك عالية يا معلم محمود وابتدت تفهم. دخن محمود السيجارة الثانية وبدأ أن تأثير الحشيش قد ثقل عليه فأطرق صامتا. تطلع فوزي إلى محمود وقال: أنت عارف أن العيد الكبير بعد أسبوع؟ يلا ورينا شطرتك. كيف؟ العيد كبير يعني موسم، لازم رزة ودجمار كل واحدة تجيب لك هدية، مستحيل أطلب هدايا من أي حد، قال فوزي بلهجة حنون كأنما يحايل طفلا. يا محمود يا حبيبي، ما حدش قالك تطلب هدايا، انت تلمح للوحدة من بعيد وهي لازم تحس على دمها وتجيب لك هدية. طب لو ما جابتش؟ تلمح تاني بطريقة أوضح، تقول مثلا أنا محتاج جاكيت جلد ونفسي أجيبه قبل العيد. مستحيل أقول الكلام ده، طول عمرك فقري. راح فوزي يسخر من محمود الذي تبادل معه شتائم مداعبة، وفي النهاية انتقلا إلى موضوعات أخرى وانصرف محمود قبيل أذان الفجر. وكالعادة في اليوم التالي وجد نفسه ينفذ فكرة فوزي مع رزة ثم مع دجمار. استجابت رزة فورا، قبلته على خده ودخلت إلى حجرتها وعادت وناولته جنيهين وقالت: خد يا محمود العادية. دجمار على العكس تطلعت إليه بنظرة باردة مستريبة وقالت: تعاوز حاجة؟ كانت قدرته على الوقاحة تتلاشى عادة بعد الجملة الأولى، تمتم بكل خجل: لا شكرا. ثم ودعها وانصرف. في الزيارة التالية قابلته دجمار بنفس النظرة المنضبطة الجادة ثم منحته قميصا أبيض جديدا كهدية. علق فوزي قائلا وهو يتفحص القميص: القميص ده رخيص، دجمار دي بخيلة على عكس رز النزيهة. تدفق المال على الصديقين وظهرت عليهما آثار الرخاء: بدل جديدة أنيقة فاخرة وعلب سجائر لاك سترايك وولعات رونسون ونظارات شمس بيرسول. صارا لا يحملان هما لمصروفات الفسح، ولم يعودا مضطرين إلى التسكع أمام مدارس البنات ليصطادا البنات ويصطحبهم إلى المقاعد الأخيرة للسينما ليختلسا منهما بعض القبل. انتقلا من لهو التلاميذ إلى متع الرجال. رحا يترددان على بيت سري في العتبة، اكتشفه فوزي وساوم القوادة باستماتة حتى وصل إلى سعر ربع جنيه للفتاة. كان فوزي كل مرة يتبادل حديثا وديا مع القوادة البدينة ويلقي إليها بنصف الجنيه، ثم يدخلان إلى الصالة الفسيحة ليختار كل واحد فيهما الفتاة التي تعجبه. كان فوزي يجرب كل فتاة جديدة على عكس محمود الذي كان معجبا بفتاة واحدة اسمها نوال من الإسكندرية. كانت نحيلة جميلة، شعرها ناعم منسدل على كتفيها، وعيناها سوداوان حزينتان. عندما يدخل محمود معها إلى الحجرة تخلع الروب الأحمر وتستلقي عارية فيتأملها قليلا، ثم يقترب منها ويهمس: ازيك يا نوال، وحشتيني. في كل مرة يضاجعها مستعملا خبرته النارية وقدرته الفائقة، كان يحس نحوها بشعور مختلف عن ذلك الذي ينتابه مع عشيقتيه. بعد أن يفرغ كان يحتضنها ويحس بأنفاسها الدافئة على وجهه. كانت هي تتحسس ظهره وكتفيه العريضين وتقبله برقة على رقبته. مرة سألها: أنت بنت حلال يا نوال، من رمك الرمية دي؟ اسميتي. هكذا همست باقتضاب، فأحس أنها لا تفضل الحديث في هذا الموضوع. بعد عدة لقاءات لمحمود مع نوال وجد فوزي من واجبه أن يتدخل، فقال لصديقه وهما يتسامران فوق السطح: أنا ملاحظ أنك اتعلقت بالبنت نوال. دمدم محمود قائلا: بنت طيبة. طيبة ولا مجرمة؟ أنت بتدفع عشان مزاجك، لازم تجرب بنت والتانية لغاية ما تزهق منهم كلهم. نروح لبيت تاني. أطرق محمود وكأنه مذنب، وقال فوزي بلهجة أبوية: اوعى يا محمود رجلك تقع مع البنت نوال وتحبها، تبقى مصيبة، دي مومس بتنمع طوب الأرض. تقلص وجه محمود كأنه تألم من الوصف. وفي الأسبوع التالي دعاه فوزي إلى بيت سري جديد في العباسية. بان التردد على محمود، لكن فوزي قال بنبرة حاسمة: يا محمود، ما يفل الحديد إلا الحديد، لا يمكن تنسى نوال إلا لو عرفت واحدة أحلى منها. مهما حدث للصديقين ومهما تعاقبت عليهما الأحداث، سيظل محمود ممتنا لصديقه فوزي الذي يحبه ويخاف عليه ويحميه من الشر قبل وقوعه. مع تدفق الأموال اقترح فوزي على محمود أن يبدأ في ادخار مبلغ شهري حتى يجتمع لهما ثمن لامبريتا، دراجة بخارية إيطالية. سأله محمود ببراءة: نعمل إيه باللامبريتا؟ نتفسح بها طبعا، من فينا اللي هيركبها؟ أنت تقضي مشاويرك باللامبريتا وبعدين تسيبها لي، ولما نخرج مع بعض واحد يسوقها والتاني يمسك في ظهره. ينفع نركبها احنا الاثنين مع بعض؟ تنهد فوزي وقال ليثبت الفكرة: طبعا ينفع. يا سلام يا محمود وانت طاير على لامبريتا، دنيا تانية يا معلم. بدأ الصديقان في الادخار، وبعد شهرين فقط استطاعا أن يوفرا المقدم. ذهبا إلى محل الدراجات البخارية في شارع فؤاد، وأقنع فوزي محمود بالتوقيع على كمبيالات بالأقساط على مدة عام، نصف جنيه كل شهر. بعد ذلك تم تسجيل لامبريتا باسم فوزي. خرج الصديقان من إدارة المرور وقد اكتسبت اللامبريتا رقما معلقا في مؤخرتها على لوحة بيضاء. كان محمود يحس بالسعادة عندما يجلس خلف فوزي فوق اللامبريتا. أما المتعة الكبرى لمحمود فكانت حين يقود اللامبريتا بنفسه فيندفع الهواء بقوة على وجهه وصدره. كان يحس عندئذ أنه ارتقى إلى مجال أعلى، أنه دخل إلى عالم مترف أنيق لم يكن يتخيل وجوده. كانت فترة وردية من حياة محمود، لكن الأحداث سرعان ما اندفعت في اتجاه غير متوقع. تلك الليلة ذهب محمود إلى رزة حسب الموعد، ومنذ اللحظة الأولى أحس بشيء غير طبيعي. لم تتهل الرزة مرحبة، ولم تحتضنه وتقبله كالمعتاد، لكنها وقفت بعيدا وبدت على وجهها ابتسامة غريبة، ثم قالت بنبرة جادة: أعد، أعزك في موضوع. ارتبك محمود وجلس على الأريكة. قالت رزة: أنت بتحبني يا محمود؟ في العادة كان يضيق بهذا السؤال ويماطل في الإجابة، لكنه في تلك اللحظة هز رأسه وتمتم مؤكدا: طبعا. فجأة تقلص وجه رزة وصرخت: أنت كذاب يا محمود. بهيت محمود واستطردت رزة بصوت عال: إزاي تكون بتحبني وانت بتخني؟ حصلش. هكذا هتف محمود، ثم زمش فتيه الغليظتين وقطب جبينه، وبدا كأنه طفل متهم يسعى لإثبات براءته. نهضت رزة وتقدمت خطوات حتى صارت في مواجهته وقالت: تعملت علاقة مع دغمار، أنا عرفت كل حاجة. عندما نطقت اسم دغمار فقدت سيطرتها على مشاعرها، فأمسكت محمود بيديها من القميص وراحت تشده وتصيح: إذا كنت تحبها لماذا تأتي إلي؟ انطق! استغرق محمود لحظات حتى استوعب ما يحدث، ثم تملكه الغضب فدفع يدها بقوة جعلتها تترنح. نهض واقفا وتفحص موقع يديها على القميص حتى يرى مدى التضرر الذي لحق به. تلك اللحظة سيطرت عليه فكرة واحدة، أنه محمود همام على سن رمح، بطل كمال أجسام، ومعروف في حي السيدة زينب كله بشجاعته وشهامته. كيف تزعق فيه هذه المرأة وتمد يدها عليه؟ كادت رزة تقول شيئا، لكن محمود صاح بصوت أجش: بص يا رزة، تملكيش زعيق علي، ما ينفعش تشديني من القميص، فهم ولا لا؟ انت خنتني يا محمود، هكذا قالت بصوت محشرج كأنما تستدر عطفه على نحو ما، لكنه قال بنبرة تحد: أنا حر، أعمل ما بدالي. تطلعت إليه وبدأت تبكي بدون صوت. نهض محمود وتوجه إلى باب الشقة، وعندما وضع يده على المقبض جاء صوتها مضطربا: محمود، استنى من فضلك. لم يلتفت إليها، خرج وأغلق الباب خلفه بعنف. تتبع هذه القصة بجزء آخر. نقرأ لكم رواية نادي السيارات للكاتب علاء الأصواني، صادرة عن دار الشروق، بصوت إسلام عادل. تناقل الخدم الخبر بانفعال، كانت همساتهم محملة بالشك والحيرة وفرحة مكتومة لا يريدون الإفصاح عنها حتى يتأكدوا. هرعوا إلى أعضاء الوفد عبدون وسماحي وبحر البرمان وسألوهم: الكو منع الضرب فعلا؟ ردوا قائلين: الكو وعدنا إنه لن يضرب أحدا من اليوم، لو حد غلط يعقب بالخصم. ظل الخدم مجدوهين لحظات، ثم انهمرت الأسئلة: كيف وافق الكو بهذه البساطة؟ ماذا قلتم للكو بالضبط وماذا قال لكم؟ لم يكن عبدون وزميلاه يملكون إجابات شافية، بل إن دهشتهم من استجابة الكو الفورية لم تكن أقل دهشة من زملائهم. لم يستغرق حوارهم مع الكو إلا بضع دقائق، اضطربوا وتلعثموا ثم تغلبوا على خوفهم وطلبوا منه أن يمنع الضرب، ففاجأهم ووافق. لم يكن لديهم الكثير ليحكوه لزملائهم الذين راحوا مرة بعد أخرى يستنطقوهم ليعرفوا تفاصيل إضافية، ولكن عبثا. ظل ما حدث خبرا مقتضبا من بضع كلمات، عندئذ بدأ بعض الخدم يختلقون تفاصيل من خيالهم ويرددونها بحماس: الكو قال لعبدون انتم كلكم أولادي، وطالما الضرب بدايقكم خلاص أنا أمنع الضرب. كانت صورة الكو الرقيقة التي اختلقها بعض الخدم لتفسر ما حدث تبعث فيهم الثقة، ترد لهم الاعتبار. أحسوا لأول مرة بأنهم ليسوا أدوات خدمة في يد الكو يستعملهم ويرميهم وقتما يشاء، بل هم موظفون محترمون في النادي، عليهم واجبات ولهم حقوق، ليس بمقدور أحد أن يضربهم أو يهينهم. إذا أخطأوا فهناك تحقيق وعقوبات إدارية. غالبية الخدم لم تقبل هذا التفسير ولم تصدق حكاية الكو الطيب. هؤلاء بالرغم من إحساسهم بالارتياح لمنع الضرب، إلا أن الهواجس تملكتهم فأفسدت فرحتهم. 5 أو 6 أشخاص بين الخدم تعاطفوا مع عبدون وزميله من البداية، فلما نجح الوفد في مهمته تشجعوا وأعلنوا تأييدهم. في المقهى كان الجدل لا ينقطع بين المؤيدين والمشككين. يقول أحدهم: لا يمكن أن نصدق أن الكو بقى طيب فجأة. يرد آخر: هو احنا مش بشر ولا لنا كرامة؟ يعني الكو اكتشف كرامتنا مبارح بس. الغلطة غلطتنا، احنا اللي سكتنا وقبلنا الإهانة، ولما طالبنا بحقوقنا اضطر يستجيب. يعني الكو بيخاف مننا؟ الكو محتاج لنا زي ما احنا محتاج له، لو توحدنا لا يمكن يقدر علينا. هذه أوهام عبدون، الكو يقدر علينا وعلى أهلنا. انت جبان، تعودت على الضعف. هلا هلا، كلكم بقيتوا أبطال، عبدون غسل دماغكم. عبدون جاب حقنا، هو عمل معجزة، أي واحد فينا يقدر يشتكي للكو. ولماذا لم تشتكوا من قبل؟ لماذا تحملتم الضربة سنوات ولم تفتحوا أفواهكم بكلمة؟ عبدون ده معتوه ونحس وجلب مصايب، بكرة تشوفه. هكذا يتبادل الخدم كلمات حادة واتهامات، ويكادون يتشابكون بالأيدي لولا تدخل العقلاء. هذه المناوشات على ضراوتها اكتسبت يوما بعد يوم طابعا فلكلوريا على نحو ما، تحولت إلى مبارزات كلامية يعلم كل من يخوضها أنها لن تفضي إلى نتيجة. أما رؤساء الخدم فقد انزعجوا بشدة. الشيف ركابي لما أخبره سماحي أطلق شخرة طويلة وقال: كوه يبطل يضربكم، حلوة دي، أنت مسطول يا ولد يا سماحي. رد سماحي بصوت قوي: أنا مش مسطول يا عم ركابي، مش عاوز تصدق ما تصدقش. كانت هذه الطريقة في الحديث مع الشيف ركابي في حد ذاتها تستأهل العقاب، لكن الشيف ركابي سيطر على غضبه واتجه إلى الحوض، غسل يديه ووجهه بالماء الساخن، ثم أعطى تعليمات لمساعديه وانطلق بسرعة إلى المطعم الذي كان خاليا لم يزل من الزبائن. هناك وجد المتر شاكر جالسا يحتسي الشاي، حياه بسرعة وجلس بجواره وحكى له ما حدث. لم يصدق المتر شاكر في البداية، ولما تأكد ذهبا إلى يوسف طربوش الذي ما انعرف حتى استغفر الله وهز رأسه آسفا، ثم سأل مستنكرا: كيف الكو يسمع كلام عيل زي عبدون؟ دي مهزلة والله. انتظر الرؤساء الثلاثة حتى انتصف الليل، ثم توجهوا إلى مكتب الكو. لقيهم حميد بوجه عابس وعاملهم برفق وتفهم، كأنه يعلم الغرض من زيارتهم ويؤيدهم في صمت. دخلوا على الكو فوجدوه هادئا يدخن سيجارة. بادره المتر شاكر قائلا: يا جناب الكو، أنت تعلم مدى حبنا وإخلاصنا لك. قال الكو بعصبية: ادخل في الموضوع، ما عنديش وقت. ارتبكوا لحظة، ثم اندفع يوسف طربوش قائلا: سمعنا حكاية غريبة وجئنا نتأكد من سيادتك. ما سمعتموه صحيح، أنا ألغيت عقوبة الضرب. هكذا رد الكو وهو ينظر إليهم متحفزا. دمدموا معترضين. قال ركابي بنبرة خشنة: لو سيادتك منعت الضرب يبقى عليه العوض في الشغل. وأيده المتر شاكر قائلا: العمال لا يمكن يشتغلوا جد إلا إذا ضربوا. أما الحاج يوسف طربوش فقد أطرق قليلا، ثم قال وهو يحرك بأصابعه حبات المسبحة: يا جناب الكو، ما احترامي، العمال لا يفهمون العقوبات الإدارية، ولو ما انضربوش هيبلطجوا ويتنمردوا ومش هنعرف نسيطر عليهم. انفعل ركابي فجأة وقال: يا جناب الكو، بالطريقة دي العمال راح يهملوا في شغلهم وسيادتك ترجع تحاسبنا احنا. لاذوا بالصمت فجأة، كأنهم أدركوا أنهم جاوزوا حدودهم. نفث الكو ثم نفث دفعة كبيرة من الدخان وقال: خلاص، المقابلة انتهت، ارجعوا لشغلكم. تململوا قليلا، لكن نظرة الكو القوية المتحدية دفعتهم إلى الانصراف. عادوا من قصر عبدين إلى نادي السيارات، وقد انتابهم إحباط سرعان ما تحول إلى حنق صريح على الكو. لقد خذلهم، جردهم من قوتهم وتركهم في العراء. كيف يستطيعون بعد ذلك أن يسيطروا على مرؤوسهم؟ لم يعد هناك رادع، لم يعد هناك نظام ولا أصول، لقد ضاعت هيبتهم كرؤساء. سيتجرأ عليهم العمال ويهملون في أداء عملهم ويتطاولون إذا لامهم أحد. في الأيام التالية، لما تأكد الرؤساء من إصرار الكو على منع الضرب، كان لابد لهم أن يغيروا من طريقتهم. المتر شاكر توقف عن توبيخ السفرجية، وركابي قلل من شتائمه المعتادة لمساعديه. أما يوسف طربوش فلم يعد يتكلم مع أحد من العاملين في صالة القمار. صار الرؤساء الثلاثة يلقون بتعليماتهم بطريقة مقتضبة رسمية، لا تترك فرصة للمناقشة أو التعقيب. صاروا يتفادون الاحتكاك بمرؤوسيهم قدر الإمكان. كانوا يعلمون أن أي مواجهة معهم لن تنتهي في صالح الرؤساء. لو تطاول عامل عليهم لن يستطيع أن يعاقبوه بطريقة فعالة. إذا كان الكو لن يأمر بضربهم فلا شيء سيردعهم. تجنب الرؤساء مواجهة الخدم، لكنهم في نفس الوقت شددوا من مراقبتهم، تربصوا بهم. كانوا يتوقعون ويتمنون من أعماقهم أن تتوالى أخطاء جسيمة ويسود الإهمال والتسيب، فيضطرب سير العمل في النادي. عندئذ سيذهبون إلى الكو ويضعون أمامه الحالة المتدهورة، ثم يقولون: ألم نقل لك يا جناب الكو إن العمال سيفسدون إذا لم يعاقبوا بالضرب؟ هل ترى أنت بنفسك؟ ها أنت ترى بنفسك. على أن ما حدث خالف توقع الرؤساء، فقد اجتهد الخدم في العمل، تحسن أداؤهم لدرجة أنه لم يعد لدى الرؤساء ما يقولونه. صار الخدم يلتزمون بمواعيدهم وينفذون أدق الملاحظات بحذافيرها. تحسن أداء الخدم لدرجة أن الكو في 3 زيارات تفتيشية لم يجد أدنى تقصير في أي مكان. كان النادي نظيفا تماما، ومظهر الخدم على أفضل ما يكون. القفاطين مكوية والذقون محلوقة بعناية والأظافر مقصوصة، كل شيء كان يؤدى على أكمل وجه، حتى إن معظم الأعضاء لاحظوا تحسن الخدمة وبعضهم أشاد به. حسن باشا كامل مثلا نفح المتر شاكر بقشيشا مجزيا وقال: شكرك يا شاكر، خدمة في النادي بقت ممتازة. تقبل المتر شاكر البقشيشة والثناء بوجه عابس، ودمدم ببضع كلمات شكر. كان الرؤساء 3 منزعجين من تحسن الأداء، لأنه يدحض نظريتهم في أن الخدم لا يعملون إلا خوفا من الضرب. الواقع أن شيئا جوهريا في سلوك الخدم قد تغير. إنهم نشيطون مجتهدون مطيعون أكثر من أي وقت مضى، ينحنون بأدب وينفذون الأوامر بكفاءة، لكنهم في نفس الوقت تخلصوا من الإذعان. اختفت الابتسامة الذليلة المتوسلة من وجوههم، وظهرت بدلا منها ابتسامة ودودة مهذبة، لكنها تنم عن ثقة، عن مسؤولية واعتزاز. حتى في اللحظة التي يتناولون فيها البقشيش، بدلا من الشكر المتوسل الذي كانوا يمارسونه، صاروا يشكرون الزبون بصوت واضح ونبرة محددة، كأنهم يقولون: أنت لا تنعم علينا ولا تعطينا حسنة، وإنما تقدرنا على عملنا ونحن نشكرك. استمرت هذه الحالة الجديدة لمدة شهر. سيظل الخدم يذكرونه كتجربة فريدة في حياتهم، انتهت فجأة كما بدأت. هل كان ما حدث أجمل من أن يستمر طويلا؟ ذات صباح كان الخدم قد انتهوا من تنظيف النادي، واغتسلوا وارتدوا القفطين وتوجه كل واحد فيهم إلى مكان عمله. فجأة ظهر المتر شاكر وهو يلهث، لم يستعمل المصعد وإنما قفز على درجات السلم، وقد بدا عليه الجزع. مر على المطعم ثم البار ثم صالة القمار، وراح يصيح في الخدم بنبرة منذرة: انزلوا حالا في الدور الأول. ارتبكوا وانتابهم الجزع وارتفعت أصواتهم: خير يا متر شاكر؟ كفل الشر، حصل حاجة؟ زجرهم المتر شاكر بصوت غاضب: كلامي واضح، بقولكم انزلوا كلكم في الدور الأول حالا. صالحة، احتضنتني أمي ثم أغلقت الباب برفق وهمست ونحن نعبر الردهة: اهدي يا صالحة عشان خطري. ما إن دخلت إلى حجرة أمي حتى أحسست بالأمان، كم افتقدت تلك الرحابة، تلك الرائحة المعطرة التي تملأ الحجرة. توقفت عن البكاء وجلست أمي بجواري، قبلتني وبدأت تتفقد الإصابات في جسدي. كانت هناك جروح في ساقي، وقد تهتك جلد الفخذ في أكثر من موضع، كما كان وجهي متورما حول الفم وعند الحاجبين من أثر الضرب. غابت أمي دقائق ثم عادت تحمل صينية عليها زجاجة مايكروكروم وقطن وصحن مليء بمكعبات الثلج. راحت تطهر الجروح وتضع كمادات ثلج على وجهي، ثم أعدت لي كوبا من الشاي. حكيت لها ما حدث وأنا أتحاشى النظر إليها، مشكلتي مع عبد البر بتفاصيلها، نصيحة أبل عائشة وكيف نفذتها وكيف ضربني عبد البر، المسحوق الأبيض الذي شمه عبد البر ومحاولته العنيفة لفض بكارتي بيده. كل ذلك حكيته بالتفصيل. استمعت إلي أمي وبدا عليها الحزن، ثم وضعت كفيها على رأسها وقالت: يا رب، احنا ناقصين، احنا اللي فينا مكفينا، استغفر الله العظيم. خرجت أمي وتركتني وحدي، كنت منهكة تماما. استندت بظهري إلى الأريكة، تابعت الأحداث على صفحة ذهني وأحسست أنني أشاهدها من الخارج، كأنها حدثت لشخص آخر. مرت فترة من الوقت لم أحس بها، ثم عادت أمي وظهر كامل خلفها وقد بدت على وجهه آثار النوم. أدركت أنها أخبرته. حياني بصوت خافت، ثم جلس أمامي صامتا كأنه يبحث عن كلمات مناسبة. أشعل سيجارة وقال بصوت خافت: أنا كنت حاسس من الأول أن عبد البر ده وراء مصيبة. ساد الصمت من جديد، ثم قالت أمي بصوت محشرج: بص يا بنتي، الست الأصيلة لازم تقف مع جوزها في وقت الأزمة، لو على تعب جوزك مقدور عليه، إنما المخدرات مصيبة، الشمام ده ملوش أمان. تعم أبوك يا أسماء جوزها كان شمام، وأبوك بنفسه اللي سعى لغاية ما طلقها. هز كامل رأسه وقال: اللي يشم مخدرات ممكن يعمل أي حاجة، وآخرته معروفة، يا هيتجنن يا هيخش السجن. تمتمت أمي: يا وقع سودة، يا رب استر علينا. بعد عدة جمل من هذا النوع انقطع الكلام، كأن أمي وكامل لم يعد لديهما ما يقولانه، أو كأنهما يفكران في الخطوة التالية. نهض كامل وقد بدت على وجهه ابتسامة مرتبكة وحزينة، انحنى علي وقبل جبيني وقال: نام يا صلحة والصباح رباح، ما تلعيش، كل عقدة ولها حلال بإذن الله. خرج وأغلق الباب. احتضنتني أمي وقالت: أمي خدي حمام وأنا أحضر لك العشاء. أخذت حماما ساخنا وأكلت بعد إلحاح من أمي، أحسست بدفء وراحة وغمرتني سكينة. بعد التوتر والخوف والمعارك المؤلمة التي خضتها، ها أنا أخيرا في بيتنا، أنام في فراشي في أمان تام. أمي في الحجرة المجاورة، وكامل ومحمود موجودان ويستطيعان حمايتي. نمت بعمق، وفي اليوم التالي كان لدي متسع من الوقت. تحدثت طويلا مع أمي ونحن نحتسي أكواب الشاي، انهمكت في عمل المطبخ وكأنني أتجاهل كل ما حدث. رحت أسأل أمي عن تفاصيل صغيرة في البيت، كأنني أعيش يوما عاديا في بيت أهلي قبل زواجي، كأن كل ما حدث كابوس. استيقظت من النوم ونسيته، استمتعت بذلك الشعور، لكنني في أعماقي كنت أعرف أنه لا جدوى من الهرب، سيظل ما حدث مع عبد البر يلاحقني، سأظل امرأة فشلت في زواجها وعادت إلى بيت أبيها. استأذن كامل من عمله وجاء للغداء معنا، حاول أن يكون مرحا، ظل يحكي لي أشياء طريفة حتى ضحكت من قلبي. سأظل طوال حياتي مدينة لهذا الأخ الرائع. بعد الغداء أحسست بتعب مفاجئ، فكرت أنني سأحتاج إلى أيام حتى أتخلص من أثار تجربتي المؤلمة. عدت إلى حجرتي ونمت بعمق، ولما استيقظت سمعت صوت سعيد في الخارج. أدركت أن أمي اتصلت به فجاء من طنطا. بعد قليل دخلت إلى حجرة الجلوس فوجدت سعيد جالسا مع أمي وكامل. لمحت على وجهه تعبيرا غير مريح. صفحني بسرعة وقال: يا صلحة، أنا مش موافق على اللي أنت عملتيه. ردت أمي قائلة: يعني كنت عاوزها تعمل إيه؟ تجاهل سعيد أمي وقال لي بلهجة الناصح الحكيم: لازم تحافظي على بيتك. حضرتك عرفت عبد البر عمل إيه؟ هكذا سألته بصوت خافت. لم يرد. قالت أمي: سعيد بنقولك عبد البر طلع شمام. رد سعيد بحدة: كيف عرفتم أنه شمام؟ صالحة شافته بعينها، وهي بنتك تعرف إيه عن الشم؟ لا إله إلا الله، هو إحنا هنتبلى عليه؟ بتقولك عبد البر طلع عاجز وشمام وبيضرب أختك، عاوز إيه تاني؟ حتى لو كان في العبر كلها، الست ملهاش غير جوزها. لم تتمالك أمي نفسها فلوحت في وجهه وصاحت بغضب: يعني في الآخر عاوز تطلع أختك غلطانة؟ الغلط إننا نشجعها على اللي هي بتعمله. تطلع سعيد إلي وابتسم بعصبية وقال: صالحة قوم البسي وأنا هرجعك بيتك. قلت وكأنني أستغيث: مستحيل أرجع. نظر إلي بغضب وصاح: ترجعي بيتك غصب عنك. صح كامل، مش من حقك تغصبها تعيش مع عبد البر، عبد البر راجل محترم، المحترم طلع مدمن وضربها، من حقه شرعا يؤدب زوجته. أنا لا أسمح لمخلوق يضرب أختي، ولا يمكن أسيبها مع مدمن. والله ما أنت فالح إلا في الشعارات الفارغة، أنت ما يهمكش غير مصلحتك. هكذا قال كامل وهو ينظر بتحفز إلى سعيد الذي أطرق لحظات، ثم بدأ عزفا مختلفا فقال بهدوء: يا كامل، صالحة أختي وأنا أحبها كما تحبها، لا يمكن أرضى لها الأذى، أرجوك تقدر وضعي، عبد البر شريكي في المصنع، والمفروض نوقع العقد على أول السنة، يعني بعد 6 شهور، لو خسرت عبد البر صعب ألاقي واحد تاني يوافق يشاركني، أنا مملكش إلا مرتبي، المصنع فرصة عمري، وخيره هيكون لنا كلنا. قال كامل: يعني غرضك إيه؟ نسايس عبد البر لغاية ما نوقع العقد وبعدين نعمل ما بدلنا. مواقفك انتهازية كالعادة، احترم نفسك. عاوز ترمي صالحة مع راجل شمام لغاية ما تقضي مصالحك؟ انت فعلا حقير، اخرس. أكذا صاح سعيد ودفع كامل بيده فترنح قليلا، ثم هجم عليه وأمسك به من كم سترته. ألقيت بنفسي بينهما وراحت أمي تصرخ: كفاية، حرام عليكم. كامل: نحن جميعا مسؤولون عما حدث لصالحة. سعيد قبلها عبد البر وألح عليها حتى تتزوج، أنا وأمي تقاعسنا عن حمايتها. صالحة تتأثر برأينا، ولو كنت تمسكت برفض الزيجة لما تمت. لماذا استسلمت فجأة ووافقت على زواجها؟ ربما استفزتني موافقة صالحة فآثرت الانسحاب. ربما كنت منهكا في عملي ودراستي ومهامي التنظيمية لدرجة نفدت معها طاقتي. واجب الآن أن أحصل لها على الطلاق. أكاد لا أصدق ما يفعله سعيد. كيف يرضى بأن يترك أخته مع زوج شمام عاجز مجرم من أجل توقيع عقد المصنع؟ أنانية سعيد بلا حدود. عزمت على مقابلة عبد البر يوم الأربعاء، إجازة الأسبوعية، لكنني لم أصبر. في اليوم التالي بعدما انتهيت من عملي في المخزن توجهت إلى مكتب عبد البر في ميدان التوفيقية. ارتبك لما رآني، رحب بي بحرارة ثم تطلع إلي كأنه يستشف الغرض من الزيارة. سألني بلهجة ودية: تشرب إيه؟ شكرا. أشار إلى الفراش وأمره أن يحضر شاي. لم أعترض، لم أكن أريد أن أبدد طاقة الغضب في مجاملات وترحيب. ابتسم عبد البر وقال: هل وصلت إلى مكتبي بسهولة؟ العنوان ليس صعبا، استأجرت هذا المكتب منذ 10 سنوات، والحق أن مزاياه عديدة. الشقة واسعة ومريحة، والجيران مهذبون، كما أنه في وسط البلد، من السهل الوصول إليه. لم أعلق، استطرد قائلا بنفس النبرة العادية: لا يمكن ألاقي مكان زيه الآن بهذا الإيجار البسيط، تعرف كم أدفع في الشهر؟ عبد البر، ما تهربش من الموضوع. موضوع إيه؟ أنت عارف. ابتسم وقال بعصبية: كان قصدك مشكلة صالحة، ما ينفعش نتكلم هنا. انتظرني نص ساعة أخلص شغلي وأدعوك إلى الغداء حتى نتكلم براحتنا. أدركت أنه يخشى الفضيحة فقلت بصوت مرتفع: لازم نتكلم حالا. وضع الفراش أمامي كوب الشاي وخرج. قام عبد البر من خلف المكتب وجلس على المقعد المقابل لي وقال بتحفز: أنت عاوز إيه يا كامل؟ عاوزك تطلق صالحة. أنت عارف إنها هربت من بيتها؟ هربت لأنك ضربتها. ضربتها لأنها عملت مصيبة. أي حد يضرب أختي يقطع له إيده. اتسعت حدقتاه كأنه فوجئ، بدا وكأنه يريد أن يقول شيئا، لكنه آثر السكوت. أطرق قليلا ثم أشعل سيجارة، ولاحظت أن يده تهتز. قلت بهدوء: اسمع يا عبد البر، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. أنا خطبتها من أخوها الكبير مش منك. صالحة نفسها طلبت الطلاق. هي الكلمة عندكم للنسوان ولا للرجالة؟ كلمة لصاحبة الشأن، وأنا مش ناوي أطلق. إيه رأيك؟ يعني تقبل إنك تعيش مع واحدة غصب عنها؟ لو سمعنا كلام كل امرأة غضبانة كان زمان بيوت مصر كلها انخربت. النسوان مخها صغير وكل يوم برأي. أخت صالحة متعلمة أحسن منك. كنت أستفزه عمدا، راح يتنفس بصوت مسموع كأنما يحاول السيطرة على نفسه. قال بصوت خافت: كفاية يا كامل، تفضل الآن بالسلامة ونتكلم بعدين لما أعصابك تهدى. نهضت واقتربت منه وصحت: لازم تطلق صالحة حالا. وطي صوتك، أنا أتكلم زي ما أنا عاوز. يظهر إنك ناقص تربية زي أختك. إن كان في حد ناقص تربية يبقى أنت. انتفض واقفا وأصدر صوتا محشرجا وطوح بيده ليصفعني، لكنني أبعدت رأسي فطاشت الصفعة، ثم أمسكت بذراعه ولويتها بشدة وصحت: أقطع لك إيدك اللي ضربت بها أختي. هرع إلينا العاملون في مكتبه وجذبوني بشدة حتى فرقوا بيننا. رحت أصيح بأعلى صوتي: أنا هفضحك في كل مكان، أنت شمام. رد علي بشتائم مقذعة، لكنه بدا مرتبكا. أدركت أنه تأثر من اتهاماتي، فصحت من جديد: كان لازم تتعالج من الشم قبل ما تتجوز بنات الناس. تعالت صيحات الاستياء من العاملين، لكني أحسست بأن اعتراضهم غير حقيقي، كأن هجومي على عبد البر يجد قبولا عندهم على نحو ما. دفعوني ببطء للخارج، كأنما يمنحوني فرصة لكي أكمل إهانتي له. كان واضحا أنهم لا يحبونه. قلت: قدامك أسبوع واحد، لو ما طلقتش صلحة أبلغ البوليس عن المخدرات اللي بتشمها. خرجت إلى الشارع وأنا أتخبط، كنت منفعلا للغاية، لكنني أحسست براحة لأنني فضحت عبد البر أمام موظفي. رددت له بعض الإهانة التي ألحقها بأختي. وصلت إلى شارع سليمان باشا، ثم اجتزت ممرا حتى أصل إلى نادي السيارات. بدأت عملي في المخزن وأنا غائب الذهن. لاحظ كومانوس ذلك وسألني، فأخبرته أنني متعب من المذاكرة. انتهيت من عملي في المساء وعدت إلى البيت. ما إن دخلت من الباب حتى رأيت صالحة، كانت كدمات وجهها قد تحولت إلى اللون الأزرق. احتضنتني وتشبثت بعنقي كما كانت تفعل وهي صغيرة. تأثرت من حرارة مشاعرها، قلت لها: تعالي معي إلى حجرتي، عاوز أكلمك. نهضت أمي وقالت: أقعد معها هنا، أنا رايح المطبخ. جلست بجوار صالحة وقلت لها: عاوزك تعتبري اللي حصل مجرد تجربة سيئة وتنسيها. خايف عبد البر يرفض يطلقني، راح يطلقي غصب عنه. أنت قابلته؟ هززت رأسي فسألت بانزعاج: قال لك إيه؟ ما تشغليش بالك، إحنا اللي وقعناكي في المشكلة دي وإحنا اللي هنخلصك منها. أهم شيء بالنسبة لي إنك ترجع المدرسة. ابتسمت بحزن وقالت: مستحيل، لا يمكن أواجه زميلاتي بإني فشلت في زواجي. وأنت أجرمتي، حكايتك عادية حصلت لبنات كتير. تطلعت صالحة أمامها كأنها تزن الأمر، ثم أجهشت في البكاء فجأة. قبلت رأسها ورحت أهدئها. بعد قليل جلسنا إلى مائدة العشاء، أنا وأمي وصالحة. حاولت أن أسري عنها، تكلمت في موضوعات مختلفة ورويت لهما حكايات مضحكة. تلك الليلة لما عدت إلى حجرتي حاولت الاستذكار فلم أستطع، استلقيت بثيابي على السرير ورحت أدخن. تزحمت على رأس الأفكار، كنت محملا بالهموم. تذكرت أبي، كم أفتقده، كم تحمل من أجلنا، ها أنا أتحمل المسؤولية فتنهال على رأس المصائب. الله يرحمك يا أبي، كما أخفيت عنا أحزانك، لم تشكو ولا تذمرت مرة واحدة. قمت وتوضأت ثم قرأت الفاتحة لأبي وصليت ركعتين، دعوت الله أن يرحمه ويدخله الجنة. عندما عدت إلى فراشي أحسست براحة، الصلاة تمنحني سكينة حقيقية. تمنيت كثيرا أن أنتظم في الصلاة، لكنني كثيرا ما أنشغل أو أتكاسل. أحس بالذنب لتقصيري، ثم أفكر أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى صلاتنا، نحن الذين نحتاج إلى الصلاة لنكون كائنات إنسانية أفضل. أنا أثق في عدل الله ورحمته، أؤمن بأنه سيغفر لي تقصيري في العبادة. أنا أجتهد لأفعل أشياء مفيدة، أعمل لأعول أسرتي، وأتعلم وأحاول أن أؤدي واجبي نحو وطني. عندما وصلت إلى هذه الفكرة ارتحت واستعدت حماسي للعمل وجلست إلى المكتب. كان يجب علي أن أترجم مقالة في جريدة التايمز عن مصر وأسلمها في الصباح لحسن مؤمن. انتهيت من ترجمة المقالة في حوالي ساعتين. كان الكاتب يتحدث عن انحرافات الملك ويسهب في وصف لياليه الحمراء. صنعت لنفسي كوبا من الشاي بالنعناع، ثم بدأت أراجع دروسي. أويت إلى فراشي في الثالثة صباحا. كانت مأساة صالحة مسيطرة على تفكيري، حتى كدت أنسى المهمة التي كلفني الأمير بتنفيذها. في الصباح وصلت إلى النادي قبل العاشرة، كنت أخفي الكرة الزجاجية في حقيبة الجلدية السوداء. كان منظر الحقيبة مألوفا في النادي لأني أحمل فيها كتبي كل يوم. استرجعت تعليمات الأمير وركزت تفكيري حتى أنفذها بدقة. كان الخدم ينظفون المبنى من أعلى إلى أسفل. نظرت خلفي لأتأكد أن أحدا لا يراني. بدلا من أن أتجه إلى المخزن صعدت السلم إلى صالة القمار، دخلت وأغلقت الباب خلفي. كنت أدرك أن أمامي دقائق معدودة لإنجاز المهمة.